تفضل انت شيخ رجل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله. قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبكم: فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب، وهي كراهة تحريم كما صححه في الروضة والمجموع هنا. يعني العادة أن الكراهة عند الشافعية إذا أطلقت المراد منها كراهة التنزيه، لكن حينما يكون خلاف في المسألة، بعضهم يقول هي مكروه، بعضهم يقول هي حرام، يطلق عليها المتأخرون كراهة التحريم تأدبا مع المشايخ. يعني الشيخ قال هي مكروهة كراهة التنزيه، فيأتي اللي بعده يرجح يقول هي مكروهة نعم يا شيخ، ولكن الكراهة ترتقي إلى هكذا، يتأدبون حتى مع من يخالفونهم. يعني الأصل في الكراهة عند الشافعية التنزيه، ما عندنا يا إما حرام أو مكروه، ما عندنا كراهة التحريم. لكن إذا في بعض الأحيان يقولون مكروه كراهة التحريم، يعني المراد بها حرام يعني، لكن لا لا لا بالاتفاق، يعني لابد أن يكون فيها خلاف. إذا قيل مكروه كراهة التحريم لابد أن يكون فيها خلاف. منها هذه مسألة الكذب، ومنها القبلة في الصوم لمن حركت القبلة شهوته. بعضهم قال مكروه، مثل قال النووي كراهة التحريم. نعم. ومنها صيام يوم الشك، بعضهم قال مكروه، فجاء البعض رجح قال كراهة التحريم يعني حرام. نعم. طبعا تكره الصلاة ولا تنعقد، لا تنعقد، لأنه إذا جاء شيء في نهي، يعني النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، سواء كان النهي سببه عائد إلى نفس العبادة، العفو، سواء كان النهي للتحريم أو كان النهي للكراهة. حتى نهي الكراهة قالوا يفسد العبادة، على خلاف منهم من قال يؤجر من ناحية ولا يؤجر من، يعني إلا إذا كان النهي عائد إلى ذات العبادة، إلى أمر خارج عن العبادة، فلا يقتضي الفساد، كالوضوء بماء مغصوب أو الصلاة في أرض مغصوبة. طبعا هذا حرام، ولكن الصلاة صحيح والوضوء صحيح. نعم. طيب. وإن صحها في التحقيق وفي الطهارة من المجموع أنها كراهة تنزيه. وهذا يدلنا على أن القول بأنه إذا اختلفت آراء النووي يقدم التحقيق ليس على الإطلاق، لأنه كثيرا ما نجد أن التحقيق ما في التحقيق ضعيف. نعم. وهي خمسة أوقات لا يصلي. إذن في التحقيق وفيش غير التحقيق قال كراهة التنزيه، المجموع الطهارة في المجموع. وإليه ذهب الرافعي في المحرر، الرافعي في المحرر الذي هو أصل المنهاج قال بأنها كراهة تنزيه. طيب. نعم سيدي. نعم. وهي خمسة أوقات لا يصلى فيها، أي في غير حرم مكة. ويستثنى من النهي زمان ومكان لا نهي فيهما، أو أن الصلاة فيها ليست فاسدة. بالنسبة للزمان، الاستواء يوم الجمعة، يوم الجمعة لا يكره الصلاة عند استواء الشمس. في غير الجمعة يحرم أو يكره قراءة تحريم الصلاة التي ليس لها سبب وقت الاستواء. طبعا علة التحريم أن جهنم تسجر عند استواء الشمس، وفي يوم الجمعة لا تسجر جهنم، من خصوصيات يوم الجمعة أنها لا تسجر فيها جهنم. وأما بالنسبة للمكان الذي لا يكره فيه فهو حرم مكة، حرم مكة لا المدينة، حرم مكة. الصلاة صحيحة في أي وقت كان لها سبب أو لم يكن لها سبب، ولو بعد الصبح وبعد العصر. نعم. نعم. إلا صلاة إلا صلاة لها سبب. تكره الصلاة ولا تنعقد في هذه الأوقات الخمس الخمسة إلا صلاة لها سبب. نعم. لها سبب متقدم أو مقارن. غير متأخر. نعم. أما إذا كان السبب متأخر تكره أيضا. نعم. كركعتي الاستخارة وركعتي الإحرام بالحج أو العمرة، لأن سببهما متأخر. الإنسان يصلي ركعتين حتى يستخير الله بالمستقبل، إذن السبب هو الاستخارة متأخر عن الصلاة. وكذلك الإحرام، أعمال الحج أو العمرة متأخرة عن نية الإحرام، لذلك صلاة الاستخارة وصلاة وركعتي الإحرام تكره بعد العصر، بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح والاستواء وعند الغروب وعند طلوع الشمس حتى يتكامل الغروب في الأوقات الخمس. نعم. سيدنا، وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة صلاة لا صلاة إلا صلاة. إيه نعم، إيه يصلى، هذا نائب الفاعل. نعم. بدل عن نائب الفاعل، إلا صلاة لا يصلى فيها صلاة لا يصلى فيها صلاة إلا صلاة لا، نعم، بدل عن نائب الفاعل. تعرف على حسب العوام، إذا كان استثناء مفرغا إذا كان المستثنى منه غير مذكور تعرب ما بعد إلا على حسب ما يقتضيه العام القبل إلا. لا. إلا صلاة لها سبب غير متأخر فإنها تصح كفائتة. وصلاة مثلا الصلوات التي لا تكره أو التي لها سبب، مثلا الفوائد سواء فرائض أو نوافل. يعني فاتتك صلاة العصر القبلية ما دخلت المسجد وهم يصلون، طبعا هو سنة أربع ركعات قبل العصر، يمكن أن تصليها بعد العصر لأنه هاي لها سبب تقضيها، أو ضحى فاتتك، أو سنة الظهر بعديها فاتتك، أو فريضة. نعم. إذن لا مانع من الصلاة في هذه إذا كان لها سبب في هذه الأوقات. نعم. وصلاة كسوف، إيه هذه لها سبب، ممكن أصلي الكسوف بعد العصر. واستسقاء، إيه نعم، يعني لها سبب طلب السقيا. نعم. يعني وطواف، ركعتي الطواف لها سبب. نعم. وتحية، تحية المسجد، دخل المسجد بعد العصر يسأل عن أحد، حتى طبعا هو قد صلى في مسجد آخر فدخل نفس المسجد أو مسجد آخر يصلي ركعتين تحية لأن لها سبب، لكن سببها مقارن. نعم. وسنة وضوء، مثلا توضأ دخل المعتكف أو المسجد لأمر ما يصلي ركعتي الوضوء. نعم. سنة الوضوء. والسجدة تلاوة وشكر، يقرأ مثل في المصحف بعد العصر أو بعد الصبح يسجد للتلاوة والشكر لأنه لها سبب. نعم. وصلاة جنازة، إيه سمع ما في مانع أن نصلي على الجنازة بعد العصر. نعم. وصلاة جنازة وسواء أكان فائتة فرضا أم نفلا. إيه ذكرنا هذا. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين وقال هما اللتان بعد الظهر، هذا في صحيح مسلم. نعم. حديث أم سلمة يعني. نعم. بخاري مسلم، أبو بخاري، لكن أنا أذكره في مسلم. نعم. نعم. أنه رأت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ركعتين، فقالت الجارية قومي خلفه حتى إذا فرغ من الصلاة سألي يا رسول الله سمعناك تنعتنا عن هاتين الركعتين وأنت تصليهما، فقال لها بعد ما انتهى من الصلاة وسألته لقد شغلني وفد عبد القيس عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، يعني قضاهما. الشافعية أخذوا بأن قضاء السنة مشروع في كل وقت، يعني كل ما له سبب يجب. الذين منعوا مثل الأحناف منعوا من الصلاة في هذه الأوقات مهما كان مطلقا، قالوا هذا من الخصوصيات أو نحو ذلك، لكن ما في دليل على الخصوصية. أما ما له سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام فإنها لا تنعقد كالصلاة التي لا سبب لها. نعم. يعني حتى لو كان لها سبب متأخر في حكم الصلاة التي ليس لها سبب. نعم. تنبيه. نعم. هل المراد بالمتقدم وقسميه؟ السبب المتقدم وقسميه أي المقارن والمتأخر، هل المراد منهما إيه؟ بالنسبة إلى الصلاة كما في المجموع أو إلى الأوقات المكروهة كما في أصل الروضة؟ رأيان أظهرهما كما قاله الأسنوي الأول، وعليه جرى ابن الرفعة فعليه صلاة الجنازة ونحوها كركعتي الطواف سببها متقدم، وعلى الثاني قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا، مقارنا بحسب وقوعه في الوقت. يعني على الأول إذا قلنا بالنسبة للوقت، إذا قلنا بالنسبة للوقت إلى الصلاة، الأول بالنسبة للصلاة، للصلاة، والثاني إلى الأوقات المكروهة. الأوقات المكروهة، الأوقات المكروهة طبعا سبب الموت يكون أو وقت الموت قبل الصلاة، وقت الموت قبل الصلاة، لكن الصلاة تكون بعد العصر مثلا. يعني هل السبب يعني هو اختلفوا في هذا واضح يعني الخلاف. نعم نعم. طيب لكن هو الأصح أنه هو بالنسبة للصلاة لا للوقت، للوقت لا للوقت. يعني مثلا يعني أنت دخل وقت العصر وأخرت العصر ما صليت بعد ساعة، تستطيع في هذه الساعة أن تصلي ما شئت حتى ولو صلاة بلا سبب لأنك لم تصلي حتى الآن. نعم. يعني هو الكراهة بالنسبة للصلاة هذا هو الأصح، فإذا صليت امتنع عليك أن تصلي صلاة ما ليس لها سبب. أما ما دمت لم تصلي الفريضة يباح لك أن تصلي ما شئت. يعني إذن هو الأصح أن النهي هو عائد لا للوقت بل هو للصلاة نفسها. هكذا فهمت شيخان؟ هكذا فهمت؟ إيه يعني قبل أن إن ربما واحد يقول إنه أنا خلص بعد العصر يعني. لا صلاة إلا الفريضة، لا يمكن أن تصلي بعد العصر حتى صلاة ما لا سبب ما دام أنك لم تصلي العصر. نعم نعم. وعلى الثاني أقرأ هذا، ومحل ما ذكر إذا لم يتحر به وقت الكراهة. إذن يقول يجوز أن يصلي الصلاة التي لها سبب في هذه الأوقات إذا كانت هذا من باب الاتفاق يعني. نعم. أما إذا كان مقصودا تقول مثلا أنا لا أصلي، أنا أدخل المسجد بعد العصر لأجل أن أصلي ركعتين في هذا الوقت بالقصد يعني. بهذا القصد، أو أنا أتوضأ لأجل أن أصلي ركعتي الوضوء بعد العصر أو بعد الصبح، لا هذا لا ينبغي. نعم. أن تتحرى إيجاد السبب يعني. إيجاد السبب يعني أن يوجد سبب من عنده ليصلي في الأوقات المكروهة. أما إذا كان من باب الاتفاق والمصادفة ما هذا ما نعم. ومحل ما ذكر إذا لم يتحرى به وقت الكراهة أو وقت كراهتي ليوقعها فيه، وإلا بأن قصد تأخير الفائتة أو الجنازة ليوقعها فيه، أو دخل المسجد وقت الكراهة بنية التحية فقط بهذه النية. نعم. أو قرأ آية سجدة ليسجد في هذا الوقت ليسجدها فيه، أو ولو قرأها قبل الوقت لم تصح للأخبار الصحيحة كخبر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس. إن هذا منصوص على التحري، منصوص على لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. ثم أخذ المصنف في بيان الأوقات المذكورة فقال مبتدئا بأولها بعد صلاة الصبح، يعني تبدأ من بعد صلاة الصبح. نعم. أداء قضاء لا قضاء. نعم. لو قضى صلاة الصبح ما يعني لو أدى الصبح صلاها هو بالفعل امتنع عليه أن يصلي صلاة لا سبب لها. نعم. نعم. حتى تطلع الشمس وترتفع، فإذا طلعت الشمس وارتفعت زالت الكراهة، لكن هذا بالنسبة للصلاة التي ليس لها سبب. أما إذا كان لها سبب يصلي ما شاء، يمكن واحد عليه خمس أوقات فاتته صلوات فيصليها ولو الشمس تطلع. تمام. للنهي عنه في الصحيحين، وثانيها عند مقارنة طلوعها أيضا يعني حتى إذا طلعت وهي تطلع الآن هي في حالة الطلوع لا ينبغي أن يصلي صلاة ما لها سبب، إذا طلعت بالفعل وفي أثناء الطلوع حتى يتكامل طلوعها وترتفع. نعم، سواء أصلى الصبح أم لا حتى تتكامل في الطلوع وترتفع. نعم، وترتفع بعد ذلك قدر رمح. سواء صلى الصبح أم لا شوف لي في الحاشية يعني ولو ما صلى الصبح، لكن بشرط أن لا تكون الصلاة هي صلاة الصبح، إذا كان الصلاة غير صلاة الصبح. أم لا هذا يفهم منه أنه إذا ما صلى الصبح لا يصلي، لا ليس هذا المراد. قال سواء صلى الصبح وأراد أن يصلي صلاة ليس لها سبب لا يصلي في هذا الوقت، أو لم يصلي الصبح وأراد أن يصلي صلاة غير الصبح. أما الصبح ذاتها نفسها فلا تكره ولو في أثناء طلوع الشمس. ما تكلم عنده موجود عندك على لا خلاص لا ما تكلم المحشي عندك لأن عندنا الشيخ معاذ أبو عاذ المتن أنت المتن فقط هو هذا أنا أريد أن أبين لكم أنه المراد أنه يصلي غير الصبح يعني حتى ولو كان الشمس تطلع الآن تطلع شيئا فشيئا لا يصلي يعني صلاة ليس لها سبب سواء صلى الصبح أو لم يصلي الصبح، لكن الصبح نفسها يجوز أن تصلى في هذه الحالة. تمام. نعم. عفواً الشيخ يعني راجع إلى إنه الكراهة في الوقت لا في الصلاة. إلى يعني أنه يعني يقول إذا كانت الصلاة الشمس الآن بدأت تطلع شيئاً فشيئاً يمسك الإنسان عن الصلاة التي ليس لها سبب، حتى لو قال أنا ما صليت الصبح. احنا تقدم معنا انه ما دام انه لم يصلي الصبح يجوز ان يصلي يجوز ان يصلي صلاة لا سبب لها، لكن لو اخر الصبح مثلا يعني استيقظ والشمس الان بدأت تطلع او توضأ ليصلي الصبح والان الشمس بدأت تطلع فقال انا اريد اصلي سنة ما يعني لا الوضوء لا سبب نفل مطلق نفل نعم والشمس تطلع صحيح. ما دام أني لم أصلي الصبح لا نقول له لا ما في يعني حتى لو لم تصلي الصبح الآن لا تصلي صلاة ليس لها سبب حتى لكن صلي الصبح نقول له صلي الصبح أو لا صليها قضاء حتى ولو قضاء نعم قال وترتفع بعد ذلك قدر رمح في رأي العين لا طبعا لا في الواقع لأن الإنسان في الواقع لا يدري أنه هي ورمح يعني هو يعني هو الرمح يقدرون بطول ساعة كانها لا يعني في رأي العين نرى في بالعين أن الشمس مرتفعة عن الأرض مقدار رمح لكن هو في الواقع يجوز ملايين الرمال نعم. احنا قصدنا على قدر العين على حسب النظر يعني نعم. في مر معي انه بعضهم يقدرها بوقت يعني يقدر مقدار الرمح هذا يعني بربع او ثلث ساعة يعني هم قالوا بالنسبة للضحى نعم الضحى قالوا على الاقل ربع ساعة ينتظر بعد طلوع الشمس لاجل الضحى يعني لاجل الضحى عشان حتى الرمح الآن تقديره كم يكون يعني الرمح نفسه الآن متر مترين يعني الرمح لا يقل عن مترين الرمح في رمح قصير ورمح طويل يعني عند عرفنا بس يعني هو الرمح العادي الطويل يعني حوالي 3 أمتار أو أكثر وثالثها عند الاستواء حتى تزول عن كبد السماء بأن يستقبل الإنسان القبلة فإذا زالت إلى مثلا هنا عندنا في الكويت إلى جهة المغرب إلى صارت مقابل هكذا صارت مقابل العين اليمنى يعني زالت هكذا لما روى مسلم عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب. تضيف يعني تتزحزح، تبدأ تتجه، تضيف. طيب. فالظهيرة شدة الحر، وقائمها البعير يكون باركا، يقوم قائم الظهيرة يعني البعير الذي كان باركا يقوم شدة الحر يعني. البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض. وتضيف بتاء مثناة من فوق، من فوق أو من فوق، من فوق نعم من فوق، ثم ضاد معجمة، ثم مثناة من تحت مشددة أي تميل. والمراد بالدفن في هذه الأوقات أن يترقب الشخص هذه الأوقات لأجل يتحرى الدفن. يتحرى يعني نعم. الدفن فيها، لأنه إذا صار وقت الدفن ما ما ما ما نعم. طيب. وسبب الكراهة كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. هذا بالنسبة للصبح. نعم. تطلع الشمس بين قرن الشيطان، ومعنى أنها تطلع بين قرن الشيطان لا أن الشيطان يعني يضع قرنه لتطلع الشمس، لأن الشيطان يعلم، خبيث هو يعلم أن هناك أناسا يسجدون للشمس، فهو يضع قرنه بمقابل الشمس حتى يخيل إليه أن السجود له، يخيل ولو بالتخيل. يضحك على نفسه يا شيخنا، يضحك على نفسه. صحيح. يضحك على نفسه. يضبط أموره النفسية مريضة. هو عقد وعقد العالم. لا قتله الله. لعنه الله. لعنه الله. إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها. كذلك فإذا استوت يقارنها، وإذا غربت يقارنها. فإذا زالت فارقها، فإذا دانت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. إذا ضروري لا بأس. طيب. رواه الشافعي بسنده رضي الله عنه. واختلف في المراد بقارنها. عندك أبو معاذ أخرجه عن نعم. مين أخرجه؟ مالك والنسائي وإسناده صحيح. لأن هناك يمتاز بأن تخريجه كامل يعني. الشافعي ومالك والحديث صحيح. نعم. واختلف في المراد بقرن الشيطان، فقيل قومه، قومه جماعة الشيطان، حزبه يعني، يعني مثل حزب الله هذا، قرناء يعني بعض القرناء، القرناء القرناء هنا القرناء يعني. قيضنا لهم قرناء يعني جماعة، من يختارون به يعني كحزب هذا حسن نصر الله الشيطان. نعم. فقيل قومه وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات، وقيل إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها ساجدا له. أيوة. يعني كالساجد. وقيل الله أعلم أن الحديث هكذا ورد. نؤمن بها كذا. وتزول الكراهة بالزوال، وتزول بالزوال عند زالة الشمس عن كبد السماء، صلي ما شئت من الصلوات أي صلاة كانت. نعم. نعم. ووقت الاستواء لطيف لا يسع الصلاة. ليس طويلا يعني، هو حتى لا يسع صلاة، حتى لا يسع ركعتين. لكن المراد أنك لا تبدأ الصلاة في هذه اللحظات، هي لحظات خفيفة. حتى يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن صلاة وقت صلاة الظهر، قال له لا نعم. يعني يصلي في هذا الوقت يعني لحظات، قالوا لطيفة خفيفة، لكن المراد أنه لا يبدأ أو يحرم بالصلاة في هذا الوقت، وإلا هي لا تسع ركعتين وقت وقت الزوال، لا يسع يعني وقت الاستواء، وقت الاستواء لا، وقت الاستواء لا يسع يعني ركعتين. لطيف لا يسع الصلاة ولا يكاد يشعر به، أو ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس. يشعر نعم، لأنه يكاد يبقى لا يكاد يشعر نعم. لأنه هذا فعل لازم لكنه تعدى بالجار يبنى المفعول مثل ذهب به حتى تزول الشمس، إلا أن التحرم يمكن إيقاعه فيه مثلا يعني يمكن أن يبدأ التحرم فيه هنا. فلا تصح الصلاة فيه إلا يوم الجمعة. قلنا هذا مستثنى لأن الشمس لا تسجر. فيستثنى من كلامه لاستثنائه في خبر أبي داود وغيره، والأصح جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقا سواء أحضر إلى الجمعة أم لا. إن حتى لو صلى في البيت بأن كان معذورا مريضا أو كانت امرأة حبت تصلي نافلة في هذا الوقت لا بأس، يعني هذا ليس خاصا بمن يصلي بمن يأتي إلى الجمعة، حتى من لا يأتي إلى الجمعة من ليس عليه جمعة. وقيل يختص بمن حضر الجمعة وصححه جماعة. يعني نعم. ورابعها بعد صلاة العصر أداء. إيه يعني إذا أدى العصر لا وقت العصر، بل إذا أدى العصر يعني أداء أداء أي صلاها بالفعل، فينكف يمتنع عليه أن يصلي صلاة ليس لها سبب إلى أن يعني يصلي العصر. فإذا صلى العصر ولو مزنوا هذا المناط الصلاة للوقت أداء الصلاة نعم لا دخول الوقت نعم. ولو مجموعة في وقت الظهر حتى لو أنه قدم العصر على الظهر وصلى الظهر ثم صلى العصر جمع تقديم امتنع أن يصلي صلاة ليس لها سبب، لأن وقت الظهر هو وقت العصر بسبب السفر نعم. كما أن وقت العصر هو وقت للظهر بسبب السفر لو أخر نعم. لكن تأخير الظهر لا يترتب على الظهر شيء نعم. لأنه لا يوجد نهي عن الصلاة بعد صلاة الظهر. أما لو قدمت العصر على الظهر مع أن الوقت واسع طويل عريض، وحتى الآن وقت العصر ما دخل، لكن هو وقته بالنسبة إليه للجامع خلاص امتنع أن يصلي بعد عصره بعد عصره هو أن يصلي صلاة ليس لازم. لكن غيره من الناس الذين لا يجمعون بأن كانوا مقيمين مثلا لا يمتنع عليهم إلا أن يصلوا العصر نعم. حتى تغرب الشمس بكمالها للنهي عنه بكمالها، حتى لو غرب جزء منها لا يزال النهي قائم نعم. يختلف طلوع الشمس عن غروب الشمس نعم. غروب الشمس بكمالها لا يسمى غروبا إلا إذا غابت كلها نعم. والإنسان يمكن أن يدرك العصر إذا صلى ركعة قبل تكامل الغروب يدركها وهي أداء نعم. بينما الطلوع لا، إذا طلع جزء منها انتهى وقتها يقال طلعت الشمس نعم. يقال طلعت الشمس نعم. وخامسها عند مقارنة الغروب حتى يتكامل غروبها نعم نعم، للنهي عنه في خبر مسلم نعم. تنبيه نعم. قد علم مما تقرر انقسام النهي في هذه الأوقات إلى ما يتعلق بالزمان إيه؟ وهو ثلاثة أوقات الزمان اللي هو عند الطلوع طلوعي وعند الاستواء نعم. وعند الغروب هذا متعلق بالزمان ليس له علاقة بالصلوات نعم. بالصلاة بالفرائض نعم. وإلى ما يتعلق بالفعل بفعل الصلاة وهو الصبح والعصر نعم. بعد الصبح أداء وبعد العصر كذلك نعم أداء. وتقسيم هذه الأوقات إلى خمسة هي عبارة الجمهور نعم. وتبعهم في المحرر عليها نعم. وهي أولى المحرر الرافع نعم. وهي أولى من اقتصار المنهاج على الاستواء وعلى بعد صلاة الصبح. المنهاج اقتصر على ثلاثة، قال بعد صلاة الصبح ولم يتعرض للطلوع والتكامل الطلوع نعم. والاستواء والعصر نعم. ولم يتحدث في المنهاج عن عند الغروب وعند تكامل الغروب نعم. على سواء على بعد الصبح وبعد العصر. قال الأسنوي والمراد بحصر الصلاة في الأوقات المذكورة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، وإلا فسيأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة. يعني هذا بالنسبة للحديث في الأصل هكذا، لكن أحيانا تكره الصلاة في بعض الأوقات لكن ليست كراهة تحريم، مثلا عند إقامة الصلاة إذا شرع المؤذن يقيم الصلاة يعني الأفضل أن لا يبدأ الإنسان بنافلة حتى نافلة الوقت يعني حتى لو كان لا أسر، لكن هذا هنا النهي ليس للتحريم يعني بل هو للندب يعني أو للكراهة يعني ما هو للتحريم نعم تنزيه نعم. فسيأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة. هذا حرام. نعم. إذا صعد الإمام على إلى المنبر على المنبر تحرم الصلاة، هناك نهي حتى لو كان لها سبب، هذه حتى لو كان لها سبب، يعني أراد أن يصلي مثلا السنة الضحى سنة الجمعة القبلية، إنه قد خرج الإمام إلى المنبر صعد، لا صلاة إذا صعد الإمام. وكذلك لو دخل والإمام يخطب، دخل الشخص والإمام يخطب، لا هنا يجوز له أن لا يجوز لمن في المسجد أن يقوم يصلي ركعتين حتى لو كان سنة الجمعة، ناسي سنة الجمعة فتذكر عندما صعد، لكن بالنسبة للداخل يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس كما في انتهى. وإنما ترد أو ترد نقرأ الآن. وإنما ترد الأولى إذا قلنا ترد الأولى إذا قلنا الكراهة للتنزيه. إيه نعم نعم. وزاد بعضهم يعني الأولى التي هي كراهة الصلاة عند الإقامة مقامة. نعم ترد يعني هذه إحنا ذكرت لكم إنه الكراهة هنا ليست للتحريم، نعم للتنزيه. إذا قلنا النهي في الأوقات عن الصلاة في الأوقات الخمسة للتنزيه لا للتحريم فترد. كما هو رأي ظاهر كلام ابن أبي شجاع. نعم. قال وتكره الصلاة في هذا ظاهر كلامه أنها للتنزيه فيرد الأولى فترد الأولى الصلاة عند إقامة الصلاة، أما إذا قلنا للتحريم لا ما ترد. وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهما بعد طلوع الفجر إلى إيش صلاته بعد طلوع الفجر إلى صلاته أيوة ممسوح الكلمة عندي إلى صلاته وبعد المغرب إلى صلاته إلى صلاة المغرب لا هذا ليس بصحيح. نعم. وقال إنها كراهة تحريم لا لا صحيح. لا وهو الصحيح لا نعم صلاة بعد الفجر إلى أن يصلي الفجر يعني يصلي ما يحرم أن يصلي الإنسان صلاة ليس لها سبب لا لا لكن لا نعم إذا كان الصلاة ليس سبب إذا ليست سنة وليست تحريم مسجد يكره فقط يعني كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم. وكذلك إذا أذن المغرب ولم يصلي المغرب تكره الصلاة كراهة التنزيه إذا كان كانت الصلاة بلا سبب، أما إذا كان سنة المغرب القبلية لهذه مطلوبة. عند الأحناف تكره مطلقا حتى لو كانت سنة المغرب القبلية لأنه لم يرد عندهم عند الأحناف لم يثبت عندهم الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب وأن الصحابة كانوا يبتدرون السواري لها لهما لركعتين قبل المغرب ورد هذا في البخاري. نعم. الشافعية أخذوا به نعم. على أن سنة المغرب قبلية عند الأحناف أخذوا برأي ابن عمر أنه ما كان يصلي قبل المغرب صلاته يعني عندهم تكره الصلاة. نعم. وعند الشافعية قال إذا كان ليس لها سبب تكره نعم لكن لا ينبغي أن يقال كراهة التحريم قال وهي كراهة التحريم على الأصح على الصحيح على هذا القول بعضهم على بعضهم لا هذا يظن يرده المصلي. نعم. قال هو سيدنا هو لمن يرجع الكلام وقال من أصدقال القال البعض اللي قال هناك وقتان آخر وزاد بعضهم وقتين آخرين وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد المغرب إلى صلاته وقال إنها كراهة وقال هو كراهة تحريم على الصحيح عنده هو لكن هذا ليس بمسلم نعم. ونقله عن النص انتهى هو ناقل عن النص هو نعم. يزعم أنه منقول عن النص نعم. والمشهور في المذهب خلافه أيوة. وأخبرني بعض الحنابلة أن التحريم مذهبهم مذهب الحنابلة نعم لكن الحنابلة الآن طيب نعم. نعم. وخرج بغير حرم من لا هو التحريم هو مذهب أو الكراهة مذهب الحنابلة المشهورة نعم. ليس الحنابلة وخرج بغير حرم مكة حرمها فلا تكره فيه صلاة في شيء من هذه الأوقات مطلقا لخبر يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار في أيتها ولا أيتها صلى في أيتها في أيتي إيه؟ دون فان يعني أيتها نسخة ثانية رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح ولما فيه من زيادة فضل الصلاة. نعم هي خلاف الأولى خروجا من الخلاف وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره. لا يعني تكره الصلاة فيه كغيركم. وصل الله على سيدنا. أغلق هذا أبا محمد. إن شاء الله. أهلا دكتور.